بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يمتنقليزي أمباو تليتوا ديانا من درس هيتو يليو تتعنزا تسوما كتاب تيتو بيكي الجوهر النقي الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، اقرأ أيها القارئ من المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الجواب أبو الفتح القاسم والفتح القاسم حفظه الله في كتابه الجوهر النبي المنتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فاننا نحمد الله تعالى الذي وفقنا لطلب العلم النافع، وسهل لنا سلوك سبيل التماسه، راجينا أن يسهل لنا طريقا إلى الجنة كما وعدنا ذلك بلسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كما نحمده تعالى بأن من علينا بحب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو من بدعي الدين. الحمد في الأولى والآخرة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، كما المتنقلية بسونا مصماجي فقد المتنقلية كتاب هيكي وكبكية أو كوانزنا خطبة الحاجة، خطبة مبايا ومتنى صلى الله عليه وآله وسلم alikuwa akianza katika minasabati mbalimbali. Kadhalika wamefuatia baada ya hapo maulama wa ahli sunnati wal jamaa katika kutanguliza au kuutumia utangulizi huu katika vitabu vyao, pamoja na kwamba si sharti kufanya hivyo, lakini kwa kufuata ile inaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa akiitilia muhimu khutba hii kutokana na yale ambayo yamebebwa na khutba. Sitaisherehesha khutba hii kwa maana kuifanyia tarjama, kwa kuwa inafahamika na mara nyingi tunaifanyia tarjama khutba hii, na ina fawaidi nyingi. Hii kwa kuchunga wakati tutosheka na hivi ilivyosoma. Baada ya khutba tunasema kwamba hakika sisi fa innana nahmadu Allah ta'ala, hakika sisi tunamhimidi Allah hali ya kuwa ametukuka, alladhi Allah ambaye wafakana bitalabi ilmi nafi'i, ametuwafikisha sisi kwa katika kutafuta ilmu yenye manfaa. Sababu mtu anatakiwa siku zote amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kheri yoyote ambayo amempa, kheri yoyote uliyopewa shukuru Allah na muhimidi Allah juu yake. Kwa hiyo mtu kuwafikishwa kukaa katika vikao vya ilmu, ilmu ni manfaa, ni neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa mtu amhimidi Allah juu ya hili. Kwa hakika sisi tunamhimidi Allah aliyekuwa ametukuka, ambaye ametuwafikisha sisi kutafuta ilmu yenye manfaa, wasahala lana suluka sabili iltimasi, na akatusahilishia sisi njia au kufuata njia ya kuitafuta hiyo ilmu, akatusahilishia sisi kufuata njia ya kuitafuta hiyo ilmu. Rajin rajina an yusahhila lana tariqan ila aljanna, hali ya kuwa sisi ni wenye kutarajia kutusahilishia sisi njia ya kwenda peponi. Hili la kutafuta ilmu na kusahilishiwa kutafuta ilmu ya manfaa limefanyika ikiwa tunatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuifanya kuwa hiyo ndio sababu ya kupata wepesi na usahali wa kwenda katika njia ya peponi, kama waadana dhalik, kama alivyotuahidi hilo bilisani nabiihi lkarim sallallahu alayhi wa sallama, wa kupitia ulimi wa mtume wake aliyemtukufu sallallahu alayhi wa sallama, haithu qal, pale aliposema mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema maneno haya, man salaka tariqan, yoyote atakaye ifuata njia, yaltamisu fihi ilman, akawa anatafuta kwa kupitia njia hiyo elimu, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Katika baadhi ya riwayati zimekuja sahala Allahu lahu bihi, wa sahala Allahu lahu, atamsahilishia yeye Allah tariqan ila aljanna, njia ya kwenda peponi. Yoyote atakayetoka akafuata njia, njia ile ikawa anatafuta ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia sahali, anamfanyia wepesi mtu huyo njia ya kwenda peponi. Kwa hiyo ukitaka njia ya shortcut ya kwenda peponi, uwekaa kwenye vikao vya ilmu, jitahidi kutafuta ilmu, kuna wepesi ndani yake, na hii ni katika fadla za ilmu, kadhalika fadla kwa makulabu alilmu. Kadhalika tukaendelea, kama nahmaduhu ta'ala, kama vile ambavyo tunamhimidi yeye Allah hali ya kuwa ametukuka, bi amanna alaina bihubbi sunnati nabiihi sallallahu alayhi wasallam, kama vile ambavyo tunamhimidi yeye Allah hali ya kuwa ametukuka kwa kutuneemesha juu yetu, manna yamunu kwa maana ya an'ama yun'imu, bi amanna alaina kwa kutuneemesha juu yetu, bihubbi sunnati nabiihi sallallahu alayhi wasallam, kuzipenda sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, wa bughdhi bid'ah, na kuichukia bid'a au kuzichukia bid'a wa ahliha, wa bughdhi bid'ah fi din, na kuzichukia bid'a katika dini, uzushi katika dini. Falahu alhamdu fil ula wal akhirah, basi ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala siku njema duniani na akhirah, mara ya mwanzo na mara ya mwisho. Tayyib, wasit. Fahadha sifu al-mukhtasaru yashtamilu ala mi'ati hadithin yantaqidu min as-sahihayn صحيح البخاري وصحيح مسلم أو أحدهما. وضعته لله ما عن شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات الدينية تمرينا على حفظ الحديث مسندا ومعرفة الرواة وإيانا لطريقة سلفنا السابق رضي الله عنه التي تكاد أن تكون منسية في كثير من معاهد العلم الشرعي. لذلك ذكرت كل حديث مع إسناده كما هو مثبت في الأصل. طيب أبو شريشة كتنجل هيكي نسمى هذا سفر هيكي نتتعب سفر من جواكي نفجل لأسفار كما نفجل في القرآن فمثل الحمار يحمل أسفارا كما نفان وكودا نجيب بتاب كل أسفار نوينج مفجياكي سفر لا يسمى سفر أو سفر لسفر سفر وهيك كتاب مختصر هيك كتاب مختصر يعني تنين كفوكيشوا اختصار معناه ما قل لفظه وكثرت معانيه أو ما قل لفظه وكثر معناه الكتب ما شو بتمكن ياكل مكاتب معناه ياكل مين وهو مختصر أنباؤه يشتمل ونقصانيا على 100 حديث يوم حديث 100 انتقيته من الصحيحين حديث أنباؤه نميزي تشوتا وقالت كصحيح بيلي كما بانك كبيرك صحيح البخاري وصحيح مسلم أن فسولية صحيح بيلي صحيح البخاري وصحيح مسلم أو أحدهما أو كتوكا كتوكا مجيار في الحديث ذي الجمهور زد يقول كتوكا صحيح البخاري ومسلم أو كتوكا صحيح البخاري كياك أو كتوكا صحيح مسلم كياك يعني هزتوكي نجي كتابه في الجويل نعم كسيما وضعته لطلاب معهد شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أسل يقولك كواكي ومكيوكا كتابه هيكي وأديلي ونفنزي ومعهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية بيكوبونغو يعني كويت كسمها تمرينا أبو تونجيز وتنديك لهم يكوني أفسر زيد تمرينا لهم وأجيل يقوى زويشة واو تمرينا لهم وأجيل يقوى زويشة واو على حفظ الحديث مسندا جو يكو حفاظ حديث هل يكون زين يكو يكوى سند جو كحفاظ حديث جو يكون زين يكو يكوى سند يعني هل يكون زين سند مزويش منفوذي كحفاظ حديث كنت دهو ومعرفة الرواة كذلك مزويش جو يكو فهام وفكيز الآن كتك مالينغو يكو يكو كتابه هيك مزويش منفوذي كحفاظ حديث كيونا سند لكم كذلك كمزويشة كفهام وفكيز وإحياء لكم أجيل يكهويشة ولكم تمرينا لهب وإحياء وأجيل يكهويشة لطريقة سلفنا الصالح رضوان الله أو رضي الله عنهم نجي يا وتنقلي زويت ويما الله ورضيه التي نجي أبان تكاد أن تكون منسجة إن قربي يكون ينف سهولك في كثير من معاهد العلم الشرعي كتك في وبينك ميونغوني ما ديو في علم الكشرية يعني نجيه نقوى إمياته يواتك في الحديث ذكيوة نسنة سيكو معنا كم بحكونا بل كتك معاهد يو في وبينك جمهيد لمياته أو لمفوزه. لذلك وسبب هيوس ذكرت كل حديث لما يتاجى كلا حديث مع إسناده فمجن إسنادياك كما هو مثبت في الأصل كما إليبكوا في حديث نينيك تبتيش وكتك أصل كما في ليليبه كتك صحيح البخاري أو كما إليبه كتك صحيح مسلم. طيب فإن كان حديث وأخرج في الصحيحين فأتى فيه ما رواه البخاري بسنده ولفظه. وإن أخرجه أحدهما فإني أصرح باسم من أخرجه وأقول مثلا. قال الإمام البخاري حدثنا وقال الإمام مسلم حدثنا. طيب وهذا نيلزيا utaratibu na manhaj iliyomo kwenye kitabu hiki, kwa maana ya kwamba hadithi ikiwa fa in kana alhadithu mukharrajan, ikiwa hadithi ni yenye kutajwa, imefanywa takhriji, kwa maana imetajwa, imetolewa fi sahihain, hadithi iko katika sahihi zote mbili, fa aktafi bima rawahu al-Bukhari, ninatosheka na ile ambayo ameipokea Bukhari, nitachagua hadithi ya Bukhari bi sanadihi wa lafdhihi, kwa sanadi yake na lafdhi yake, kwa maana kwamba hadithi hiyo pingine iko ndani ya sahihu al-Bukhari na iko katika sahihi Muslim. Hivyo hivyo pingine watofautiana kwenye sanadi au kuna matamshi yanapishana, basi nachagua ile hadithi iliyomo kwenye sahihu al-Bukhari, nilichagua mimi naiweka hapo. Isipokuwa kutakuwa katika chapa nyingine kufuatia, kuna ziada itakuja ya maneno hapa kuelezea waqad akhtaru ma akhrajahu Muslim rahimahullah ta'ala, afu nitataja sababu. Unaona kuna marekebisho kidogo yatafanyika katika chapa nyingine. Kwa hivyo in akhrajahu ahaduhuma, na ikiwa ameitaja hadithi mmoja wao, haiko katika sahihi zote mbili, ima kwenye Bukhari au katika Muslim, fa inni usarrihu bismi man akhrajahu, basi mimi ninalitaja wazi jina ya yule na yule ambaye ameitaja hiyo hadithi. Wa aqulu mathalan, na ninasema kwa mfano, qala al-imamu al-Bukhari, nikianza hivyo qala al-imamu al-Bukhari, ni ishara ya kwamba hadithi hiyo kaitaja al-Bukhari peke yake. حدثنا نتج سنة أو قال الإمام مسلم حدثنا نمر نجينا سمعيبه حدث قال الإمام مسلم حدثنا وسألت نشاكم بحديثه في تجمع مسلم بكيات في حياة وفيعونا داني التبليك لكني كما يقول قد كصحيح ذات انبيل سيسمي حدث قال البخاري ولا قال مسلم نتاج كل حديث ونشاكم بحديثه نيا سنة دي بخاري نلفظ البخاري. طيب وقد قسمته على الجزئين، فالجزء الأول مشتمل على أربعة كتب: شروط صحة الآمال، كتاب الإيمان، وكتاب التوحيد، وكتاب العلم. والجزء الثاني مشتمل على خمسة كتب: كتاب الإمارة، وكتاب الفتن، وأشراط الساعة، وكتاب الفضائل، وكتاب الاكتساب بالكتاب والسنة، وذنب البدعة وأبيها. واختمته بكتاب المناهي الشرعية، وتحت كل كتاب أبواب، وفي كل جزء خمسون حديثا، وانتخبت من كل باب أحاديث الجامعة للمعاد، وبينت في الحاشية موضع كل حديث من الصحيحين بذكر اسم الكتاب وعنوان باب مع أرقامها على حسب التقييم الذي وضعه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. طيب كذلك تكيليزا ترتيب المفهوم وكتاب الجليد يسمى وقد قسمته على الجزئين لمكيغاوا كتاب هيكي يو الجزء مبيل وما أنا يفرد كالجزء مبيل. فالجزء الأول مشتمل على أربعة كتب، جزء يقوانزا يمكسانيا كتاب بنة، كتاب شاكوانزا كتاب شروطي جو سوا سوا كنا المقوصة يكون تكشاج ميكوا شروط ويهوه يندو يغم ويكسر كتاب شروطي صحة الأعمال، الكتاب المضاف لشروط المضاف إليه، كيو شيفتيه كسرها كتاب تشرطي ذكسيه أعمال وكتاب الإيمان كتاب الإيمان وكتاب التوحيد وكتاب العلم جزء كwanza حديث ذاك 50 imekusanya ya vitabu hivi والجزء الثاني لا جزء يبيلي مشتمل على 5 كتب imekusanya ndiyo kukusanya vitabu vitano sema كتاب الإمارة يعني هي كتاب الإمارة فكمش كتاب الإمارة كتاب نتوسيانا مسألة ونغوزي وكتاب الفتن وأشراط الساعة كتاب نتوسيانا فتنة معلامة القيامة وكتاب الفضائل كتاب الفضائل الفضيلة فضلة لناس يسان ينسب للتونس صلى الله عليه وسلم فضيلة زم الصحابة فضيلة زم مولي مولي كما صحابة كما فيلي أبو بكر عمر عثمان علي فاطمة فضل ذا مهاجرين فضل ذا أنصار متجهين وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وذم البدعة وأهلها كذلك كنا كتاب تفش كمانا كتاب وسنة نكو يسمى ببايا بدعة نكو يسمى ببايا وتواكب لكن وختمته بكتاب المناهي الشرعية nikakihitimisha kitabu hiki au juzu hii ya pili kwa kitabu kinachozungumzia makatazo ya kisheria ile ukatazo katika sheria wa tahta kulli kitabi abwaab na chini ya kila kitabu kimoja mathalan kitabu shuruti sihhati al-a'mal hiki ni kitabu chini yake kuna milango babu kadha babu kadha babu kadha tuna kuna abwaab kwa hiyo chini ya kila kitabu kuna milango wa fi kulli juz'in 50 haditha na katika kila juzu moja katika hizi mbili kuna hadithi 50 wa ntakhadtu min kulli babin na nikachagua katika kila mlango al ahaditha al jami'ata lil maani hadithi zenye kukusanya maana mengi wa bayantu fi al hashiya na nikabainisha katika chini ya ukurasa mawdi'a kulli hadithin min as-sahihayn mahali pa kila hadithi katika sahihi mbili kwamba hadithi hii katika sahihi Bukhari mathalan iko mahali gani na katika sahihi Muslim iko mahali gani haya nimeyabainisha chini ya ukurasa hapa bi dhikri ismi al-kitabi kwa kutaja jina la kitabu kwa mfano katika sahihi al-Bukhari kitabu taja kitabu al-iman mathala wa unwani al-bab kadhalika nataja anwani ya mlango ma'a arqamiha pamoja na namba zake hizo hadithi hadithi inataja namba zake ala hasab at-tarqim alladhi wada'ahu al-ustad Muhammad Fuadi Abdul Baqi rahimahullah ta'ala kwa kuzingatia namba ambazo ameziweka al-ustad محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى هي دي الاستنامه حديث اللي زومه كتابه كتاب سته لو كان صحيح البخاري حديث نمبر كذا ترقيمه هي غالبا وقت الجميع حتى كنا شيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه لما جيناه احتاج نمبر ذا حديث في الصحيحين او كتب زينين ونقصد ترقيمه يا محمد فؤاد عبد الباقي